أخذ يقول: هل يجوز مسح الوضوء أم تركه أفضل؟ وإذا قمت الصلاة والإنسان في نافلة فماذا يصنع؟ هل يجوز مسح الوضوء أم تركه؟ يعني بعد ما يتوضأ يمسح الماء يعني، أم تركه أفضل؟ إذا هذا شيء صحيح ما نعلم، لا في التنشيف ولا في قراءة التنشيف، هذا أمر واسع. أما غسل الجنابة فرض أن يتصلى أنه قبض عليه المنديل فرده وجعل ينفض ما جبته غسل الجنابة عليه الصلاة والسلام، هذا أفضل ينفض ما جبته. أما الوضوء فلم يفرض بشيء ما نعلم، فمن نشف فلا بأس ومن ترك فلا بأس، هذا أمر واسع.